السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم من بعد فضل الكرام نبدأ إن شاء الله اليوم في شرح كفاية الأخيار، وما زلنا في كتاب البيوع الذي قد بدأناه الأسبوع الماضي، وفي توقفنا عند شروط المبيع، شيء المبيع، وقد ذكر المؤلف منه خمسة شروط. انتهينا من الشرط الثالث، ونشرع إن شاء الله اليوم في الشرط الرابع وما تبقى من الفصل، ثم ندخل بإذن الله تعالى في باب الربا. قال الشارح عليه رحمة الله تعالى، السلام عليكم. قال الشرط الرابع وهو القدرة على التسليم، فلا بد منه سواء القدرة الحسية أو الشرعية، ولو لم يقدر على التسليم حسا كبيع الضال والآبق فلا يصح، لأن المقصود الانتفاع بالمبيع وهو مفقود، ولو باع العين المقصوبة مما لا يقدر على انتزاعها من الغاصب فلا يصح، وإن قدر فالأصح الصحة لحصول المقصود بالمبيع. ثم إن علم المشتري الحالة فلا خيار له، ولو عجز المشتري عن الانتزاع من الغاصب لضعف عرض له أو قوة عرضت للغاصب فله الخيار على الصحيح، وإن كان جاهلا حال العقد فله الخيار على الصحيح. ولو باع الآبق ممن يسهل عليه رده ففيه الوجهان في المقصود، ويجوز تزويج الآبقة والمقصوبة واعتاقهما، ولا يجوز بيع الطير في الهواء والسمك في الماء للغرر. ولو باع الحمام طائرا اعتمادا على عوده ليلا فوجهان كما في النحل، أصحهما عند إمام الحرمين الصحة كالعبد المبعوث في شغل، وأصحهما عند الجمهور المنع، إذ لا وثوق بعودها لعدم عقلها. وصحح النووي في النحل الصحة. ولو باع نصف سيف ونحوه معينا لم يصح، لأن تسليمه لا يصح إلا بكسره، وفيه نقص وتضييع للمال وهو منهي عنه، بخلاف ما لو باعه جزءا مشاعا يصح ويصير شريكا، وكذا حكم الثوب النفيس الذي ينقص بالقطع. ولو كان الثوب غليظا لا ينقص بالقطع صح البيع على الصحيح، إذ لا محظور له، والله أعلم. هذا كله في المانع الحسي. أما المانع الشرعي فكبيع الشيء المرهون بغير إذن المرتهن، إذا كان المرهون مقبوضا، لأنه ممنوع من تسليمه شرعا، إذ لو جاز ذلك لبطلت فائدة الرهن، والله أعلم. هذا الشرط الرابع من شروط المبيع. لو تذكروا قال أولا من الشروط، كان الشرط الأول أن يكون الشيء الذي يباع طاهرا، لذلك فمنع بيع النجاسات كالخمر والخنزير والميتة وغير ذلك. والشرط الثاني أن يكون منتفعا به، الشيء الذي يباع ينتفع به، يعني واحد يبيع شوية نمل، ايش اللي ينتفع بالنمل؟ شوية حشرات. هذا لا، حبة رز، حبة واحدة مثلا، حبتين، ثلاث حبات، هذا ما لا ينتفع به، فلابد أن يكون منتفعا به. ذلك الأشياء التي العقارب، ثعابين، أشياء التي لا ينتفع منها بها، هذه لا يصح بيعها. فقال هذا الشرط الثاني، أن يكون منتفعا به. أنا أذكركم فقط فيما قلنا الأسبوع الماضي. الشرط الثالث أن يكون المبيع مملوكا. يعني إيش مملوكا؟ يعني أنا أبيع شيء أنا أملكه، أبيع شيء أنا أملكه، أما أن أبيع شيء لا أملكه فهذا لا يصح. وتكلمنا عن تصرف الفضولي وبينا الخلاف في المذهب فيه. الشرط الرابع الآن، أنك تبيع شيء تستطيع أن تسلمه، عندك القدرة على التسليم. أنا أبيع لك سيارة أو أبيع شقة، لابد أن أنا يكون عندي استطاعة، إذا بعت لك الشقة أو السيارة أو الموبايل أو جهاز الكمبيوتر، أن أنا أستطيع أن أسلمه لك. والقدرة على التسليم قدرة حسية وقدرة كما قال قدرة شرعية. القدرة الحسية أتى بأمثلة، يعني إيه؟ كبيع الضال والآبق، عبد شرد هرب، والعبد مال، فممكن يكون عندك ليك مواصفات فتقول لأحد أنا أبيعك العبد، لكن العبد مش موجود، العبد هارب منك آبق، كيف ستسلمه؟ ما تستطيع تسلمه أصالة، يبقى هنا عدم القدرة على التسليم الحسية. أو مثلا كما قال عين مخصوبة، واحد، ودي كثيرة ما تكون موجودة، ناس عندهم إرث، وللأسف هذه موجود في بالذات في الأقاليم، يكون أحد الإخوة مات فأعمامه وضع يدهم على الأرض ومش عايزين يديهم الإرث لولاد العم، لولاد أخوه. طيب الأرض جالها في حكم المخصوبة، أنت تريد أن تبيع هذه الأرض، ممكن ولاد الرجل اللي مات الآن مش عارفين ياخدوا الأرض من أعمامهم، فعايزين يبيعوا نصيبهم، هو في حكم المخصوب الآن، هل تستطيع أن تبيع شيء المخصوب؟ هو هنا قال إيش؟ لا، ولو باع العين المخصوبة مما لا يقدر على انتزاعها من الغاصب فلا يصح. يعني أنت الآن هي ليك أرض لكن مستولى عليها، هل لك أن تبيعها؟ طب أنت لو بعتها كيف ستسلمها للمشتري؟ فإن لم يكن عندك القدرة على انتزاع الأرض من الغاصب لتسلمها فلا يصح لك بيع الشيء المخصوب، لكن في شرط آخر، وإن قدر فالأصح الصحة، هذه لا إشكال فيها لحصول المقصود بالمبيع. ثم إن علم المشتري الحال فلا خيار له. شفنا بقى لا، أنا ببيع العين المخصوبة، عيني مخصوبة مني، مش اللي هو غصب عينه ببيعها، لا، ما هو هنا بنتكلم في مقام القدرة على التسليم. يعني أنا أرضي مخصوبة وهي ملكي بس مخصوبة مش عارف أخذها، فواحد جاي يشتريها مني أبيعها له إزاي وأنا مش عارف أسلمها له؟ سيارتي سرقت غصبت وعند ناس علمت هي فين، لكن أنا ما أستطيع أخذها وأريد أن أبيع السيارة، فأنا هنا بيع المخصوب لا يصح لعدم القدرة على التسليم، القدرة الحسية. لكن إلا بشرط، ممكن متى تبيع؟ تقول للمشتري أنا أرضي في المكان الفلاني مخصوبة مني، تستطيع أنت أن تنتزعها وتأخذها؟ أبيعها لك. قالوا إن علم المشتري كما قال الحال وأقر وقال أنا، وهذه موجودة في الحياة حتى الآن، بعض الناس يستطيعوا الآن عندهم نفوذ وقوة، يقول له الآن أنا الأرض مالكش دعوة بيعها لي، اكتبها لي بيع وشراء وخذ نص الثمن وأنا أعرف أخذها إزاي، وبيستطيع أن يأخذها وينتزعها، هذا البيع يصح؟ يصح، طبعا في خلاف، لكن هنا عندنا يصح إن علم المشتري الحال، علم أن الأرض مخصوبة وحالها كذا وكذا ووافق على هذه البيعة كذا على أنه يستطيع أن يردها هو، فقالوا هنا يصح. ليش؟ لأنه انتفت الشرط المانع، أو المانع أقصد اللي هو عدم القدرة على التسليم، الآن في قدرة على التسليم لأن المشتري قال أنا أستطيع أن أنتزل، لذلك قال ثم إن علم المشتري الحال فلا خيار له، يبقى المشتري كان عارف قبل ما يشتري، فلا خيار له، يعني ملوش أن يرجع. ولو عجز المشتري عن الانتزاع من الغاصب لضعف عرض له أو قوة عرضت الغاصب فله الخيار على الصحيح، يعني إن تبين له أن مثلا الناس دي أقوى مما كان يظن أو ليس عنده القدرة على انتزاعها كما، فهنا قالوا له الخيار أن يرجع على الصحيح. طبعا فيها خلاف، لكننا قالوا على الصحيح إن كان له الخيار أن يرجع ويفسخ البيع هذا. إنما يستطيع انتزاعها. تبين له أنه يستطيع أن ينتزعها بعد المشكلة. نعم بس تبين له بأن مثلا الغاصب أقوى مما يظن أو هو في ضعف ما يستطيع فأراد أن يرجع هنا يرجع. قالوا له الخيار. قالوا إن كان جاهلا حال العقد طب هو باعه ما كانش يعرف واحد باع له ما قالوش ان الارض دي جه سلم لا الناس نازلين في الارض مش هيطلعوا منها فلو الخيار على الصحيح يبقى لو الخيار ان ايه يفسخ البيع ان كان قد تم لان البائع ليس له القدره على يسلمه الشيء المبيع ولو باع الآبق ممن يسهل عليه رده ففيه الوجهان في المقصود نفس المساله في العبد الآبق ايضا ويجوز تزويج الآبقة والمقصوبة واعتاقها يعني الجارية التي أبقت هربت يجوز أنك يأتي واحد يتزوجها سيدها طبعا يزوجها لأنه هو الملكية عليها قالوا يجوز التزويج طب ولو الجارية غصبت يعني أخذت منه وموجودة عند أحد قالوا يجوز أيضا يزوجها يزوجها ويجوز أن يعتق يجوز أن يعتق كل هذا لأن هذه لا يحتاج فيها لتسليم ولا يجوز بيع الطير في الهواء والسمك في هيرجع على نفس المشتري يعني على نفس التفصيل البائع الزوج إن علم يعني واستطاع خلاص ولا يجوز بيع الطير في الهواء والسمك في الماء ليش للغرر يبيع طير في الهواء زي ما واحد يروح يبيع مثلا لو كان الصقر مما يستخدم في الصيد فهو لابد يكون موجود تستطيع أن تسلمه وليش ممنوع بيع الطير في الهواء لعدم القدرة على التسليم أو واحد يقول له أنا هبيع لك مثلا 100 كيلو بولتي الموجودين في البحر طب هو فين البحر وفين السمك أصلا فين القدرة على التسليم هنا ولو باع الحمام طائرا اعتمادا على عوده ليلا هنا في مسألة بعض الناس عندهم أبراج حمام الحمام بيطير الصباح وبيعود بالليل طيب هو الآن عايز يبيع من الحمام جه ناس وشافوا العينات الحمام اللي عنده والآن الصباح الحمام طاير هل يجوز أن يبيع له من هذا الحمام أم لا قال في خلاف في وجهاء في خلاف ما لو غلب على ظني أن الحمام ده بيعود له دايما فبالتالي يعود بالليل يبقى في البرج فيقدر يطلع وياخد الكمية اللي هو ياخدها ويسلمها فقالوا هذا يجوز هنا البيع اعتمادا على غلبة الظن لأن الحمام يعود إلى بيته أو إلى برجه فيستطيع أن يسلمه ما باعه منه وإلا لو ما غلب على ظن أنه لا يستطيع أن يسلم فلا يصح هذا البيت لذلك قال هنا اعتمادا على عوده ليلا فوجهان كما في النحل أيضا النحل نفس الإشكال النحل ليه بيوت وليه اللي هي اللي بيفعلها بيخرج ويرجع أيضا فنفس الكلام في النحل قال صحهما عند أمام الحرمين الصحة كالعبد المبعوث في شغل وصحهما عند الجمهور المنع أيضا قالوا لو عنده عبد وبعته في سفرية أو بعته في عمل هل ممكن يبيعه أثناء سفره على غلبة الظن أن العبد سينهي عمله ويرجع فلا إشكال أن يبيعه ويسلمه بعد المبيع طيب كل هذه إيش قدرة على التسليم قدرة حسية إذا انتفت القدرة الحسية فلا يجوز هذا البيع لا يصح ممكن منها من القياس على الشيء المعاصر اللي يقول لك البضاعة في البحر جاية البضاعة في الصين ولسه هتتشحن أنت الآن يقول لك دي جاية في المركب ما المركب ممكن تغرق والمركب ممكن ما تصل والممكن المخزن اللي هناك كل هذه أنت ليش ما عندكش لسه قدرة حسية على التسليم فلذلك هذا ما دخل في ملكك أصلا ما زال أو يعني ملك حكمي مش ملك حسي لذلك ما يصح بيع البضاعة حتى تصل إلى البلد اللي أنت فيها أصلا أما البيع على أن هي البضاعة موجودة في الطريق أو في الميناء أو في الصين وهتتشحن ولا هذا ما يصح لعدم الانتفاء عدم القدرة الحسية على التسليم ثم قال لو اثنين الآن مشتركين في سيارة ملاك لسيارة واحد عايز يبيع نصيبه يقول له أنا أبيع لك نصيبي في السيارة المرسيدس دي مثلا المعينة يعني طيب الراجل اللي خد نصيبه ده ياخد نص السيارة هيجيب مثلا منشار ويقسم السيارة نصفين وياخدها هتفسد السيارة او يكون الاثنين شركة في ثوب مثلا اشتروه مع بعض واحد عايز يبيع نصيبه النصف فعشان ياخد نصف ويقطعه فقلنا هذه ايه عدم قدرة ايضا على التسليم يبقى هذا البيع باطل انا ما استطيع ان ابيع لك النصف المعين بتاع السيارة او النصف المعين الخاص بالثوب، لكن ممكن ابيع لك نصيبي على المشاعة، اقول لك انا ليا في السيارة دي النص ومع زيد وعمر، فيجي عمر يقول انا هبيع نصيبي لاحمد، فاحمد اصبح مكان عمر شريك مع زيد على المشاع في السيارة، لا اشكال في ذلك، لانه مش هستلم شيء، هما الاثنين شركاء فين في السيارة. لكن لو اراد ان يبيع له نصفا معينا ولا يمكن تسليمه الا بتلف هذا الشيء كقطع سيارة او قطع ثوب يؤدي الى تلف فلا يصح. لكن في الارض ممكن، ممكن واحد عنده ارض كبيرة هما اثنين شركاء فيقول له انا هبيع لك نصيبي في الارض النصف، فممكن يجي يقول له انا اقسم الارض بقى نصفين كده بحدود وناخد النصف وده ناخد النصف، هذا لا اشكال فيه. لكن ان ادى بيع النصيب المعين على اتلاف الشيء المبيع كما قال هنا نصف سيف ونحو معين لم يصح، لان تسليمه لا يصح الا بكسره، انا وانا احنا الاثنين مشتركين في سيف، فانا بيع لك النصف بتاع السيف ده نصف، هتقبضه ازاي لما تكسر السيف فيتلف، فهنا في عدم قدره على التسليم. يبقى دي ايضا كل ما كان فيه عدم قدرة على تسليم الشيء المبيع ما لا يصح هذا البيع، لا يصح هذا البيع. قال وفيه نقص وتضيع للمال وهذا منهي عنه، بخلاف ما لو باعه جزءا مشاعا. فاهمين دي ولا لا؟ جزء مشاع. طب انت سابني امشي كده. الصوره انا الان شريك معاك في الباور بانك ده زي ده اللي قدامي. طب ولو شيء في الكتاب اللي خلينا في السياره ماشي، احنا الاثنين شركاء في السياره. مشاع ممكن في مدابين ارض. لا هو في السياره بس، انا الان قلت لي انا ليا نص السياره، خد كده نص السياره، هينفع اجي اقول لك انت ليك النص اللي قداماني وانا ليا نص وراني، فانا هبيع النص الخلفي؟ ليش مش هينفع؟ لان مش هعرف اسلمه لك، مش هينفع اقول لك انا ليا نص السياره بس هبيع لك النص الخلفي بتاعي، لان ده النص اللي يخصني. هتستلمه ازاي؟ هتقطع السياره بالنص يبقى هيتلف. يبقى هنا شيء انا بعت لك شيء معين، بعت لك النص الخلفي، او اجي عند الثوب ده اقول لك انا هبيع لك النص الاسفل، ده المعنى النصيب المعين المحدد، هذا سيؤدي الى عدم القدره على التسليم، مش هقدر اسلمه لك، يبقى البيع ده باطل. لكن لو جيت قلت لك انا ليا نصف في السياره دي مشاع يعني مش متقسمه، هبيع لك نصيب المشاع ده، اثنين شركاء في سياره بيشغلوها تاكسي بيعملوا بيها اي شيء بيركبوها، فاقول لك انا هديك نصيب المشاع الان، فانت الان المشاع انا مش مجبر اقسمها لك خلاص، فانت دخلت على المشاع، هذا لا اشكال فيه، ده الذي يقصده الشارك الان. بخلاف ما لو باعه جزءا مشاعا يصح ويصير شريكا، اصبح الاثنين شركاء. لكن لو كان معين انا عايز اخد نصيبي وامشي، وده لن يتاتى لك الا بافساد هذا الشيء المبيع. وكذا حكم الثوب النفيس الذي ينقص بالقطع، يعني واحد اثنين شركاء في شيء ثوب نفيس، ان اراد ان يبيع نصيبه سيؤدي الى قطعه، ممكن يفسد، يعني ممكن يكون عنده ثوب وماشي وده غالي جدا، هما اثنين شركاء، لكن هو مثلا 3 متر دولت، يعني عند الرجال ممكن يعملوا قميص او تقريبا قميص. طب هو لو وهو غالي لو اداله متر ونص لا هيبقى قميص ولا هيبقى شيء وهيفسد. فهنا اذا ايضا هذا البيع لا يصح، لان هو الان قالوا يقول ايش ان الثوب هذا نفيس وغالي اذا قسم هيفسد، فقالوا اذا ايضا يعني التسليم سيكون في عدم قدره على التسليم، فقالوا هذا لا يصح ايضا على ذلك، لانه يؤدي الى تلف هذا الشيء المبيع اذا تم تقطيعه. وكذا الثوب غليظا لا ينقص بالقطع صح البيع. كل هذا اسمه مانع عدم قدره على التسليم حسيا. يعني ايه حسيه؟ يعني ماديا فعليا حقيقه انا مش قادر، ما اقدرش حسيا ان انا اقسم لك السياره ولا اقسم لك الثوب ولا غير ذلك. لكن في مانع تاني شرعي، في مانع تاني ما اقدرش اسلمك فيه ويكون المانع شرعي مش حسي. انتوا فاهمين الحسي؟ الشرعي اللي هو ايش؟ انا الان مثلا اشتريت السياره، فالراجل اللي باع لي السياره طلب رهن، قال لي انا ما بشتغلش مع بنوك ولا شيء ولا حاجه، بس انا عايز شيء اضمن حقي، ارهن لي. قلت له ايه عشان تريد؟ قال لي عندك شقه، قلت له ماشي ارهن لي شقتك. اصبحت الشقه الان ايه؟ رهن. وقال لي مفتاح اهو عنده الشقه رهن موجود. طيب الان في واحد جه باع لي اراد ان يشتري الشقه، عجبته الشقه قرر اراد ان يشتريها، هل انا صح لي ان انا ابيع له الشقه اللي انا راهنها بسبب السياره؟ الان انا لو بعت لازم اسلمه، والشيء المرهون لابد يكون تحت يد من المرتهن عنده، تحت يده، لانه ده ضمان لي لو السياره ما سددش ثمنها. فانا الان لو بعت الشيء المرهون مش هستطيع ان انا اسلمه، لان كيف ساسلمه؟ هذا مانع يسمى مانع شرعي. لذلك قال ايش؟ فكيف كبيع الشيء المرهون بغير اذن المرتهن؟ لابد المرتهن يوافق، يقول له انا عزمت لك في البيع. لا، المرتهن، الراهن ده اللي عليه اللي قدم الضمان. لا، الراهن ده اللي هو انا اللي عليه الدين، انا الراهن، انا اللي برهن. المرتهن اللي عنده، اللي عنده الشيء المضمون. اللي هيبيع الراهن. انا اللي راهن شقتي مقابل السيارة، اردت ان ابيعها لابد اخد اذن المرتهن اللي انا راهن عنده عشان هو يوافق على ذلك. والا لو هو لو بعت والشقة اتسلمت ببقاش تحت يده شيء ضمان. فقالوا هذا يسمى مانع شرعي، هذا يسمى مانع شرعي. لذلك قال لابد باذن المرتهن اذا كان المرهون مقبوضا، لانه ممنوع من تسليمه شرعا، اذ لو جاز ذلك لبطلت فائده الراهن. يبقى هذا ايش؟ هذا المانع الشرعي. انتوا فاهمين؟ لا قاطع مرة ولا في شيء؟ نعم. بالنسبه للشقق مثلا اللي هي بتتحجز ولا لسه ما اتبنتش على الارض، انا سمعت انها حرام، يعني الواحد يشتري الشقه لسه، فرايك ما دام السيد دي عقود استصناع. طب خليني انا هقولها لك في الاخر، لان هي طبعا احنا وقعنا فيها دي وكل الناس بتقع فيها. نعم، ان شاء الله ذكريه بس في اخر ننتهي منها ونتكلم عنها باذن الله. نعم، مشكلته ان هو عدم القدره على التسليم الحسيه. الشرع ما عنديش مشكله اديك الشقه، بس الشقه ممنوعي انا من الشرع ان انا اسلمها لك لان محجوز عليها. لكن الحسي انا ما استطيعش اصلا، ازاي اقسم لك العربيه؟ ازاي اكسر الثوب؟ ازاي اوصل لك الموبايل؟ ايوه، عدم قسم الشيء، مش قسم بس، عدم القدره. ما هي الحس يعني عدم القدره على تسليمك شيء المباع. لو انا بعت لك نصيب معين مش هقدر اسلمه لك، لان حسيا ما لا استطيع. سميه قسم، سميه زي ما انت عايز، بس يعني يعني كما تريد. نعم، دلوقتي لو انا مثلا بشتري حاجه اونلاين، دي مثلا هي انا مش انا دلوقتي هنا في مصر، دي حاجه مثلا في الصين انا بشتريها، اللي هو المفروض انا بدفع فعليا الفلوس، بس هي لسه ما جاتش، لسه ما مش لسه فاصلها بقى شحن او حاجه زي كده. بس لو ما وصلتليش، لو ما وصلتليش وحصل مانع فعلا انها توصل وخلاص عذر الوصول اساسا، انا كده كده مضمون ان انا اخد. طيب هو انت سؤالك طبعا احنا في المذهب هنا، لكن ده بيع، دي سلعة غائبة. لو انت فاكر الدرس الماضي، بيع سلعة غائبة مش موجودة، لكن فعلى المذهب لا تصح. لكن على الراجع، على الراجح لو اردنا نخرج، انت خلينا نركز هنا، لكن الفتاوى تبقى في اخر. لكن على الراجح على قول المالكية، بان اذا كانت موصوفة وصفا دقيقا وتاما وفيها صور وكل شيء، فهينزل الرؤيه، هتنزل منزله الرؤيه، يعني المشاهده اللي انت بتشوفها على النت دي او الصور كانها الرؤيه دي منزله المشاهده العين. فعلى الراجع انه صحيح، بس المهم ان يكون اللي انت بتشتري منه هو مالك السلعه اصلا. الموضوع تاني، خلينا سياتينا الان في بائع ما لا يملك، يعني اللي انت بتشتري منه هو حقيقه مالك لهذه السلعه او موكل. خليها بقى دي بقى لما يجي وقتها، عشان بس احنا لو فتحنا في البيوع لازم نمشي طبقا لل. واجب علينا نسال لا مش هتعرف تسأل ولا حاجة، و 90% هو مش مالك أصلا إلا إذا كان المحل نفسه اللي بتشتري منه أو الموقع. سمسار يا شيخ، مش سمسار، ما المخازن مش مشكلة، المخازن يبقى عنده بضاعة مش مشكلة، المهم يكون مالك. الموقع ده زي سمسارة كده، يعني يعرض فيه السلعة، والموقع ده مثلا عايزها بعشرة، الموقع ده بيبيعها بخمستاشر، السعر هو خمسة زيادة. فيها ليها صور، في صور ان هو، بس خليكم معايا عشان ما تتشتتش، في صور هتأتي برضو في صور ان هو بيبيع بنفس سعر الموقع الاصلي. يعني بعض الناس في حاجات اللي تتباع في سوق الكم السلع معروضة بياخدها واحد حطها عنده على الموقع بيبيعها بنفس سعر سوق الكم، وحتى انت بتاخدش بالك ان لما بتطلبها منه هو بيروح يكون اوتوماتيك مطلوبة من سوق الكم عن طريقه هو، وبتجيلك من عنده توصيل وبيبيع لك بنفس السعر، بس هو لما بيروح لمالك السلعة اللي محطوطة على سوق الكم بياخد منه عمولة، بس هو بيبيعها بنفس السعر اللي موجود. فدي جائزة، دي جائزة مش فيها اشكال. يعني في حالات تانية ممكن يبقى فيها اشكاليات هتيجي وقتها ان شاء الله بيعمل يملك. المهم انا بس بتكلم الان في القدرة على التسليم. طيب عرفنا الفرق بين المانع الحسي والمانع الشرعي. طيب قام الأم الشرط الخامس هو كون المبيع معلوما. أيوة أنا عارف إنك هتقولي كده. لا بس هذه أسئلة في الـ في الـ في اللي إحنا بنشرحها يا أبو يوسف. طب إيش نفع عن طيب؟ جزاكم الله خيرا جميعا. إحنا سنجعل أسئلة فيما نشرح فقط، والفتاوى آخر الدرس أو الحالات آخر الدرس عشان الإخوة ما يتشتتوش معنا الغرفة. يعني الأسئلة تكون فيما نقرأ أرجوكم، الباقي بعد ما نخلص عشان هم اللي بيقعدين هناك وعايزين استرسال مش سريع. أما الشرط الخامس وهو كون المبيع معلوما فلا بد منه. انتبهوا هذه بقى، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرض كون المبيع معلوما. قال نعم لا يشترط العلم به من كل وجه، بل يشترط العلم بعينه وقدره وصفته، عينه وقدره وصفته. أما المعين فمعناه أن يقول بعتك هذا ونحو، بخلاف ما لو قال بعتك عبدا من عبيدي أو شاة من هذه الغنم، فهو باطل لأنه غير معين وهو غرر. وكذا لو قال بعتك هذا القطيع إلا واحدة لا يصح، وسواء تساوت القيمة في العبيد والغنم أو لا. وأما القدر فلا بد من معرفته، حتى لو قال بعتك ملء هذه الغرارة حنطة أو بزنة هذه الصخرة زبيبا لم يصح البيع. وكذا لو قال بعتك ما باع فلان سلعته أو قال بعتك بالسعر الذي يساوي في السوق فلا يصح لوجود عندكم الغرر ولا العذر؟ الغرر، لأن في بعض الطبعات العذر وده خطأ الغرر. بخلاف ما لو قال بعتك هذا القمح كل كيل بكذا فإنه يصح، وإن كانت جملة القمح مجهولة في الحال لأن الجهالة انتفت بذكر الكيل. ولو قال بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم لم يصح على الصحيح لأن البيع مجهول، وذكر مقابلة كل كيل بدرهم لا يخرجه عن الجهالة. واعلم أن قولنا ملء هذه الغرارة حنطة أو بزنة هذه الصخرة زبيبا محله إذا كان المعقود عليه في الذمة، أما إذا كان حاضرا بأن قال بعتك هذه الغرارة من هذه الحنطة أو بزنة هذه الصخرة من هذا الزبيب فإنه يصح على الصحيح لأنه لا غرر ولإمكان الشروع في الوفاء عند العقد، وقد صرح الرافعي في باب السلم بهذا الحكم والتعليل والله أعلم. طب أولا قبل أن ندخل في الصفة هنا يتكلم عن شرط هذا مهم، أن الشيء اللي أنت تشتريه المبيع لابد له من انتفاء الجهالة فيه. طب إيش الجهالة اللي تنتفي؟ الشيء اللي أنت بتشتريه الآن لابد تنتفي أولا، لابد يعين لك. فأنا الآن مثلا عندي معرض سيارات وانت راح تشتري سيارة ما اي نوع مثلا تويوتا، فداخل فيها 50 سيارة تويوتا موجودين، لابد تعين تقول انا عايز اشتري، فاقول لك هذه سيارة اللي هبيعها لك. او عندك مثلا اكتر من شقة في العمارة وبتبيع شغل، فلابد تعين تقول انا ابيع لك الشقة الرقم كذا اللي في الدور الفلاني على الناصية او في الداخل او غير ذلك. يبقى لابد هنا من الشيء يكون معين، لان اصل عندنا لابد يكون واضح لكم بأن الشرع جاء بالنهي عن الغرر، والغرر معناه الجهالة. فالجهالة دي تكون إما في عين الشيء اللي بتشتريه عينه، أو جهالة في القدر اللي هتشتريه. لو الشيء ده محتاج قدر، تشتري مثلا رز، تشتري قمح، تشتري فواكه خضروات، لابد تعرف القدر كم كيلو. وكذلك سيات الصفة، الصفة اللي في الحاجة اللي بتشتريها لابد تكون الصفة معلومة، خاصة لو كان العقد سلم لابد يكون فيه مذكور الصفات. فإذا هذه الثلاثة أشياء لابد تنظر إليها، ولابد تكون معلومة علما ينافي الجهالة وأنت تشتري شيء مبيع. فهو تكلم أولا عن المعلومية، ذاك قال عندك مجموعة عبيد ما ينفعش تقول أنا بعتك عبد من العبيد، عندك سيارات ما بعتلكش سيارة من سياراتي، هذا لا يصح، عندك شقق لا يصح بيع، واحد عنده لان قطيع من الغنم جزار راح تشتري من عنده ضأن أو يعني خروف، لابد تحدد الخروف، ذاك يقول لك خروفك ده ويديك رقم يعلمه، يبقى هذا شيء. لكن بعت لك خروف من الخرفان دي، لا لابد الآن يعطيك رقم يعين لك أي خروف فيه، هذا البيع الحاضر اللي بنسميه طبعا. فإلى هنا حتى لو كان كل الخرفان زي بعض بيقول يعني كلهم سوى واحد في السعر، لا لابد يعين لك أيضا أيهما أنت اشتريت، زي كما قال هنا وسواء تساوت القيمة في العبيد والغنم أم لا. يبقى لابد هنا من تعيين الشيء اللي بتشتريه، هذا شيء مهم جدا. دخلت محل تشتري لبس، بتشتري أي شيء، لابد أنك تعين الشيء اللي هتشتريه. طيب مثلا أنا اشتري سيارة معرض، هو يقول عادي السيارة دي مثلا سنترا ولا مش عارف كذا سبيشة أو أي شيء، هو بيجيب لي بعد كده من المعرض، مش لازم يكون في العريضة مش حطها في المعرض، مش هي نفس السيارة هتشتري، ممكن ماشيش اللي موجودة، ما دي هتأتي بأنه شايف العينة والسيارات كلها زي بعض فهيجيب له سيارة تانية، بس لابد هتأتي له معينة سيارة. قال المشتري لا، هو اشترى خلاص السيارة شافها وقال له أنا اشتري السيارة النوع ده اللي هو لا ما هو لازم، ما هو لسه الوصف جاي بقى، ما احنا بنتكلم دلوقتي في العين والقدر والوصف، تكلمنا على العين الأول، لابد يعين له السيارة. يعني حتى لو اشترى قال له هجيبها لك، يقول له لما يجي يقول له دي سيارتك، هو اشترى خلاص ودفع العقد ودفع، ما هو في المتكرر على هنا، هو طبعا هنا اشترى، هنا المذهب يقيد، خلينا نتقيد هنا، لابد يعين لك، لكن قلت لك المذهب لابد يكون الشيء مشاهد، البيع البيع حاضر لو تذكره قلناه، فبالتالي تكون البضاعه موجوده فيعين لك البضاعه. مساله العينه جايه انه ممكن لو انت بتشتري مثلا ثوب 100 متر ثوب، فانت بيجيب لك عينه منه، فعندنا في المذهب اجازوا انك تشتري بناء على العينه، بس اشترطوا ان العينه دي تدخل في ال 100 متر. يعني انت لو جاب لك عينه على اثواب لابد العينه دي يسلمها لك مع المية، ولا البيع لا يصح. يعني هم بيعتبروا ان البيع تم مع العينه زائد كميات اخرى، فلابد تدخل العينه مع الكميه، ده اشتراط عندنا في المذهب ذلك. فالمهم من الآن لابد من التعيين. القدر مهم جدا بقى، القدر انك لو بتشتري شيء بيكال او يوزن او ليه قدر او بالمتر، لابد الشيء اللي بتشتريه، فاش تقول انا عايز ثوب وتمشي، انا عايز تفاح وتمشي، لا انا عايز حنطة او عايز قمح ورز، ودي معلوم طبعا، لابد انك تقول له الآن انا عايز كم كيلو، انا عايز كم كيلو. ما ينفعش يقول لك مثلا ايه لما قال هنا ما بعتك ملئ هذه الغرارة حنطة أو بزنة هذه الصخرة زريبا، هو رجع عشان رجع قال لا يجوز، ورجع بين أن هي تجوز، هو انتبه أول الكلام كان بيتكلم عن السلم، سيبك من السلم الآن، يعني السلم لا، يعني أنا عايز أفسر لك إزاي، لو جاب صخرة وقال له أن أنا بقدر وزن الصخرة دي أنا هديك قمح، يجوز يجوز، لأن الصخرة وزنها معلوم، هيوزن الصخرة لها 100 كيلو، يبقى هيديله 100 كيلو قمح، يبقى هو ايش حاله على شيء معلوم القدر، ده اللي هو اقصده، او عنده زي جرة كده هو وقال له هملها لك قمح بكذا، يبقى هو الان عين له القدر ولا لا عين له القدر، هذا يجوز. او ممكن يروح له كما بتلاقي شوال رز موجود يقول له ايه انا عايز الشوال ده، يقول له كل كيلو بجنيه، هو لسه الشوال احنا مش عارفين كم كيلو، لكن قال له كل كيلو بجنيه، فيقول له يوزن فيقعد يوزن كيلو 2 3 5 يجوز، لانه خلاص حدله الوحده قال له الكيلو بجنيه، يبقى هنا القدر معروف. فهذا المقصود هنا بمعلمه القدر الذي سيشترى. لذلك قال بخلاف بل قال بعتك هذا القمح كل كيل بكذا فانه يصح، يعني في كومه قمح موجوده او رز، فجي قال له ايه انا هبيع لك الكومه دي كل كيلو منها بجنيه، ولسه مش عارفين الكومه كم كيلو، لا اشكال انه حدد له ايش ان كل كيلو بجنيه، هيوزن طلعت 100 كيلو خلاص هيدفع 100 جنيه، طلعت 50 كيلو هيدفع 50 جنيه، لكن هو حدد له القدر. وانا ليه هنا بيقول لازم يصح على الصحيح؟ ليه قال لي صح؟ وبخلاف بقى لو قال بعتك هذا القمح كل كيلو بكذا فانه صح. وان كانت جمله القمح مجهوله في الحال، يعني كميه القمح اللي موجوده مش معروفه قد ايه، لكن هو قال له كل كيلو منها بجنيه يصح، لانه حدد له القدر بالسعر. انت رايح فين؟ لا ما قالوش خد الكومه كلها. لو قال له خد الكومه كلها كده مش متحدده، مش متحدده كده ما ينفعش. بس تحت بيقول لك اهو لو لو قال بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم لم يصح على الصحيح. الصبرة اللي يقصدها هنا شيء مغلق، يعني الصبرة هنا شيء مغلق انت مش شايفه، انت ما تعرفش جواها قد ايه، لكن هو هنا بيكلمك عن الكومة اللي موجودة، لكن الصبرة هنا بيقولك شيء مغلق انت لا ترى ما بيدخله، فبالتالي انتفى القدر عندك ايضا، يعني انت في الكومة شايف القدر. انتوا انت شغلوا شغلنا الكومة، انت شايف القدر امامك بس مش عارف الاجمالي كام. لا قال من الصبرة من كل صاع بدرهم لم يصح لأن المبيع مجهول، الصبرة مغلقة. سيقول له بيعتك من هذه الصبرة لم يحدد ما القدر الذي سوف يبيعه، قال من هذه الصبرة. لو قال بيعتك الصبرة لكن هنا لا صحيح، لكن أول بيعتك من هذه الصبرة هنا ما حددش الكمية، بيعتك الصبرة كلها صح. الله أعلم. أنت تقصد تقول إن هو في الأولى قالوا بعتك الصبرة أمامه كل، وبعدين كده كل كيل منها بكذا، على أنه باع له كمية بس مش معروف كمية الوزن. كل كيل بكذا، هنا زي ما يطلع بقى سوى شايف القمح كله قال بعتك هذا القمح كله ويرضى على كده، فطلع وزنه طلع مثلا 10 كيلو وزن، خلاص الكيل بكذا أو أكال يعطي 10 أكيال كل كيل بكذا، لكن بيعتك من هذه الصبرة هبيع لك قد إيه منها؟ 5 أكيال ولا 7. بس قال له بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم. طيب من هذه المشكلة القول أنا فاهم فاهم من هذه الصبرة. طيب بس لو قال له بعتك الصبرة تصح زي بس هو على الصحيح أنها تصح زي الأولى زي بعتك هذا القمح. لا ولو وكمان على الصحيح أنا حتى ما هو قوله بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم لم يصح على الصحيح لأن المبيع مجهول. لا الصحيح انه سيصح خلافا لهذا القول. ليش؟ لان هو الان انت هتشتري لا يخرج لك، فالجهاله مش فيه جهاله، هو كل ما يوزن صاع انت تشتريه. فهمت؟ ما حددش ما انا عارف انه ما حددش، بس هو اشترط ان الصاع بكذا حدد القدر 5 أكيال ولا 7 أكيال. طول ما أكيال هي تقصد هو ما تقصد إنه ما لم يخبره بكم صاع. عند بدء العقد نفسه يعني. طيب نعم. الأولى قال بعتك هذا القمح. أنا ما خلاص بقى الأولى واضحة إنه بعتك هذا هو الكومة اللي موجودة. شاف رآها خلاص. باعها له بس باعت إن يوزنها له. لكن هنا يقصد إنه هو بعتك بدون أن يحدد كلامه. نعم يا صحيح أيضا. لا ما انتوا اللي بتروحوا تيجوا انا عارف انا بقى ازاي. هو يقصد يقول بان الان هو قال لو انا عندك الان الكومه موجوده من القمح فقلت لك الان انا بعتك الكومه دي لكن كل كيلو منها بجنيه، قال يا صح خلاص انا بعتها لك الاول بس بقى ان انا اعرف قدر كم كيلو هي قلت لك كل كيلو منها بجنيه، لكن انا بعتها لك هنوزن كم كيلو تطلع ثم انت شاري. الصورة الثانية اقول له انا بعت لك من الكومة دي كل كيلو بجنيه. هو هنا قال لا يصح. ليه؟ لانه ما حددش هو هيشتري قد ايه منها من الاول، فقال لا يصح. ده معنى الكلام خلاص. طيب يبقى بينا الكلام في الغرر الانتفاء التعيين والقدر، هيدخل الان على الصفه. قال واما الصفه ففيها مسائل. صفه يعني انت الان بتيجي تشتري السياره، انت عايز تحدد اللون، ممكن تحدد الشكل، في منها بابين من اربع ابواب مثلا. تيجي تشتري ثوب او تشتري مثلا شيء خاص بالنساء اللي هو الملابس او شيء، لابد من الصفات تكون محدده. او حتى لو بتشتري اغراض في البيت، تشتري سيراميك مثلا، ما لابد يكون الصفات موجوده. فهنا الصفه حتى تنتفي الجهاله. فقال اما الصفه ففيها مسائل، منها استقصاء الاوصاف على الحد المعتبر في السلم يقوم مقام الرؤيه. يعني في باب هياتي ان شاء الله اسمه السلم، اللي هو انتوا سالتوا فيه، السلم اللي هو بيع موصوف في الذمه، احنا اتكلمنا فيه الاسبوع الماضي تقريبا، شرحناه كده سريعا. ان في باب مخصوص يعني ايه بيع موصوف في الذمه، شيء مش موجود الان وسيكون موجودا في زمن اخر. التفاح بيطلع في شهر كذا 6 7، وانت تريد تشتري تفاح الان واحنا في شهر لسه 10، فتتفق انت مطعم او فندق او مصنع بيعمل عصير تفاح، هتروح لتاجر تقول انا عايز اشتري منك 100 طن تفاح امريكي، تفاح الحمراء ال 4 كيلو وبتبقى وزنها ال 4 عباره عن كيلو وتقول لنا احمر وتقول كذا امريكي، اسمه ايه مش موجود، هتسلمني في شهر 6. مواصفات تكون محدده. ده نوع اللي هو بيع موصوف في الذمه. يعني ايه موصوف؟ شيء موصوف ولسه في الذمه مش موجود الان، سيسلم لك في وقت اخر. طبعا هو ليه شروط، من شروطه اللي لا يهمنا هنا انك تدفع كامل القيمه مقدمه في مجلس العقد. على السلم بقى كل الانواع اللي ممكن يصح وصفها وصفا دقيقا تصح سلما، كل ما كان يمكن. يعني ممكن انت بتقول تفاح، ممكن اروح اشتري مثلا الخرفان، ممكن اتفق على انا عندي عيد الاضاحي، اتفق مع تاجر اقول انا عايز منك 1000 خروف بلدي او برقي، يكون الخروف مواصفاته كذا وكذا وكذا وكذا، وزنه من كذا لكذا، ومش عارف ولونه ايه، وعنده قرون ولا ما عندوش قرون، وهذا كل هذا وصف منضبط. ممكن ثوب قميص، راجل تاجر اقمشه، فيقول له انا عايز قميص قمصان او عايز اقمشه بالمواصفات الفلانيه. ده اللي اسمه بيع موصوف في الذمه. قريب بقى منها اللي ندخل عليه اللي هو زي الاستصناع، اللي هو كان بيتسأل الان عن موضوع الشقق والاراضي، واكثر منها يعني واضحه ليكم. اللي بيتجوزوا، كل اللي بيتجوزوا يروح يشتروا عفش. طبعا كان زمان، يمكن دلوقتي يروح يجيبوا جاهز من المحلات، كان قديما انه لا بيتصنع، ويمكن يكون الان ايضا هو موجود يعني. فبتروح تجيب مواصفات، ساعات تروح تجيب له الصوره كتالوجات وحاجات، وانا عايز الغرفه اللي زي كده، او هو يكون عنده صور ويقول لك اتفرج، او يكون عنده عينه، يكون عنده وضع عرضها ويقول لك انا اعمل لك زي دي. طيب فيقول لك انا اعمل لك بس هذه الغرفه، هذا يسمى استصناعا. الشيخ واضح ان هو لما قعد برانا هو شحنته اصلا. انا عارف بس هو فصل مش شحنش. طيب ارجع عنه. فنقول هذا يسمى استصناعا. استصناع اللي هو ايش؟ انه هيعمل لك غرفة نوم مثل الغرفة، دولاب مثل الدولاب. ده مش موجود الان، ده اسمه بيع موصوف في الذمة. لابد تكتب المواصفات ونوع الخشب واللون والابعاد والشكل ويصنعه لك. هذا ايضا بيع موصوف في الذمة بس يسمى عقد استصناع. زي مثل عقد السلم عند الجمهور الأحناف هم اللي بيفرقوا بين الصناعة والسلم. طبعا ده ليه شروط ستأتي. من قلت أهم شروطه إن أول حاجة يكون الوصف منضبط ويكون في تاريخ أجل للتسليم، ولابد إن المال كله يدفع عند مجلس العقد للصناعة والسلم. طيب هذه ده كده احنا بندي يعني سلام النص بس انا مية خلاص. طب ايش هعمل؟ طيب انا ما فيش، هو مش عايز ايش هعمل؟ احنا قلنا ليش بنتكلم؟ قالوا انا ايش في السلم. طيب لذلك هو قالوا انا ايش، لذلك اهم شيء في السلم ان الموصوف يكون الشيء يوصف وصف دقيق، والا لو كان الشيء لا يوصف وصفا دقيقا ولا يمكن الاتيان به على الوصف لا يصح السلم فيه. يعني ذلك يقول لك مثلا الالماس والماس لا يصح سلما، الاحجار اللي بيسموها الكريمه دي لا يصح، لان يصعب جدا انك تأتي بمواصفات وتستطيع أنك تسلم بالمواصفات دي. غالبا بتأتي الأشكال دي مختلفة والأوزان مختلفة ولا تستطيع أن تضبط، بخلاف الذهب مثلا. يعني ما تقدر أنك تصنع شيء وتقدر تضبطه. الخشب تقدر تجيب له أن الخشب موجود، والحديد مثلا يصح أيضا، النحاس، كل هذا يمكن أن يكون فيه السلم لأنه يمكن ضبطه. ذاك هو قال هنا إيش؟ أما الصفة ففيها مسائل، منها أن استسقاء الأوصاف على الحد المعتبر في السلم يقوم مقام الرؤية. يبقى عايز يريد أن يقول إيش؟ إن أنت المفروض لابد ترى السلعة. طيب إذا ما كنتش هترى السلعة يبقى لابد يكون الأوصاف دقيقة جدا مثل الرؤية. شيخ يقول هنا هل يقوم مقام الرؤية ولا يقوم مقام الرؤية؟ عندي هنا هل بيسأل سؤال. هو عندك هل صح؟ آه. طيب والكلام صح، لأن هو المذهب لا يرى بذلك أصلا، بس هو يبين. قال هل يقوم مقام الرؤية وكذا سماع وصفه بطريقة التواتر فيه خلاف. هو الآن سيبين هل بقى الوصف الدقيق ده، لو أنا الآن بوصف لك سيارة مش موجودة مستعملة مثلا أو حتى جديد، أو بوصف لك ثوب، بوصف لك موبايل، بوصف لك نوع من أنواع من السيراميك، باب خشب، هل لو وصفت لك وصف دقيق هو مش موجود، هل هذا الوصف ينزل منزلة الرؤية؟ لأن احنا عندنا نشترط الرؤية في الشيء اللي يباع. هو يريد أن يبين فيه خلاف. قال الصحيح الذي قطع به العراقيون أنه لا يصح، وهذا المعتمد في المذهب، أن الوصف الدقيق في البيع الحاضر لا ينزل منزلة الرؤية، لابد يكون العين حاضرة. إذ الوصف في مثل هذا لا يقوم مقام الرؤية، ومنها رؤية بعض المبيع دون بعض. يبقى عايز اولا بيقول ايش؟ ان الوصف الدقيق لن ينزل مقام الرؤية عندنا، لان ما زال في غرض، في جهال، لابد ترى. ومنها رؤية بعض المبيع دون بعض، فان كان مما يستدل برؤية بعضه على الباقي صح البيع، مثل رؤية ظاهر صبرة القمح ونحوها، ولا خيار له اذا رأى باطنها الا اذا خالف ظاهرها. وفي معنى الحنطة والشعير صبرة الجوز واللوز ونحوهما والدقيق، فلو كان منهما شيء في وعاء فرأى صبة لا صبرة صبة والصواب مأثبتها صبرة صبرة صبرة نعم صبرة. فلو كان منها شيء في وعاء فرأى أعلاه ولم يرى أسفله، أو رأى السمن والزبيب وبقية المائعات في ظروفها كفى، ولا يكفي رؤية ظاهر حبة الرمان والبطيخ والسفرجل. ولا يكفي رؤية ظاهر حبة الرمان حبة الرمان حبة الرمان والبطيخ والسفرجل، بل لابد من رؤية كل واحدة منها. يبقى صبرة هنا. صبرة؟ هنا دي صبرة، نعم. الصبرة دي يعني كومة. طيب ما هو صح؟ قصده كومة رمان، كومة بطيخ، لأن هنا هيبين إن كل بطيخة بتختلف والرمان يختلف، في أشياء متماثلة. أنا بس أقرأ وأنا احنا نضبط القراءة علينا نشرح، بل لابد من رؤية كل واحدة منها لاختلافها. وأما التمر فإن لم يلزق حباته فحبته كحبة الجوز واللوز، وإن التزقت كالقوصرة. كفى رؤية أعلاه على الصحيح. أما القطن في العدل في العدل فهل يكفي رؤية أعلاه أم لابد من رؤية جميعه؟ في خلاف حكاه السميري الصيمري، وقال الأشبه عندي أنه كقوصرة التمر، ومنها مسألة العين، كما إذا كان عنده قمح فأخذ شيء منه وأراد وأراه لغيره كما يفعله الناس، فإن اعتمد في الشراء على رؤيتها نظرا، إن قال بعتك من هذا النوع كذا فهو باطل، لأنه لا يمكن انعقاده بيعا، لأنه لم يتعين بيعا ولا سلما لعدم الوصف. وإن قال بعتك الحنطة التي في هذا البيت وهذه العين منها نظر، إن لم تدخل العين في البيع لم يصح على الأصح، لأنه لم يرى المبيع ولا شيئا منه، وإن أدخلها فيه صحة، ثم شرطه أن يرد العين إلى الصبرة قبل البيع. فإن أدخل العين من غير رد فإنه يكون كمن باع عينين رأى إحداهما، لأن المرئي متميز عن غير المرئي، كذا قاله البغوي. طيب، قول اللي قلنا الآن. أولا نبين هو بيقول إيش الآن. قال إن الوصف لا ينزل من زلة الرؤية على الصحيح، ده قول العراقيين، قول العراقيين. طيب ثم قال طيب لو رأى بعض الشيء اللي هيبيعه جزء منه، هل هذا يكفي أم لا؟ يعني أنا رأيت بشتري شيء سلعة، رأيت جزء منها، هل ورتاش جميعها؟ يعني مثلا رأيت جزء من الثوب، ما طلعتش الثوب ونشرته كله عشان أراه، مسكته كده فتحته وشفت الملمس وشفت لكن ما شفتوش كله مثلا. أو كما قال الآن كومة بطيخ موجودة، فراجل باعها لي كما هي الكومة كده موجودة، رأيت البطيخ اللي فوق كم واحدة اللي ظهر لي، وما رأيتش البطيخ اللي تحت ولا اللي في النص ولا اللي في الأجناب. هو بيقول هنا إيش؟ إن كان هذا الشيء المبيع رؤية بعضه يغني عن الكل فيجوز، وده إمتى يكون؟ إن كان ليس هناك اختلاف في الأصناف في الصنف دوت كله زي بعض. يعني مثلا الرز الآن أنت ممكن تشوف الرز الآن بتشوف تمسك كده كبشة 2-3 ترى فيه كله شكل واحد، فخلاص أنت الآن شفت بعضه، مش هتنفرد الشوال الرز 50 تنفرده على الأرض عشان تبص على 50 كيلو، لا. ليش؟ إنه متماثل، القمح مثلا متماثل. ذلك وقال هنا صح البيع مثل رؤية الظاهر صبرة القمح ونحوها، خلاص يعني الظاهر في الغالب لما ترى هيدل وتعمل بيدك كده تقدر انك تقدر تعرف ان الكل واحد. ده ليه؟ لان طبيعة الرز والقمح وغير ذلك الغالب فيه التماثل، فرؤية البعض مش لازم. انت لو هتشتري طن مش هتقدر تفتح الطن كله تشوفه، او 2 طن اللي بيشتروا كميات كبيرة من التجار مش هيقدر يفتح الرز كله ويطلع ويراه، هيرى اللي ممكن يراه منه والباقي يعني ايش يكون ينزل في منزلة الرؤية منه الجوز واللوز وغير ذلك. الدقيق ايضا قال ذلك، السمن الزبيب كل هذا امكن. لكن لو كانت بقى الشيء المبيع يختلف كما قال في الحب وفي الرمان في البطيخ في السفرجل، لا البطيخة منها 2 كيلو منها 5 كيلو منها 10 كيلو منها 7 كيلو منها المدورة منها الطويلة، في اختلاف. فهنا أراد أن يقول لك لا، لابد هنا ترى الشيء، يبقى رؤية بعضه لا يغنى عن رؤية الكل. هيشوف بقى أنا إيه هيتعرض أمامه، الا بقى ان وصلنا عن يعني ان كان ايه غالبا نوع البطيخ واحد خلاص اللي موجود ده ايش ده على المذهب. لا ما حتى غير المذهب ان كان في اختلاف فلا بد ترى، لكن ان وصلت ان المساله ما فيش اختلاف، يعني علم مثلا ان نوع البطيخ ده اللي طالع كله حجم واحد وشكل واحد ولون واحد، هنا هتمر خلاص. لكن طبيعه البطيخ بيختلف، طبيعه الرمان ممكن يختلف. هو بيتكلم الان على تفصيل عندك بأن الشيء المبيع إن كان يختلف فلا يكفيك رؤية البعض، لابد ترى الكل. لكن لو كان الشيء متماثل أو متقارب فممكن يكفيك رؤية البعض ولا يرى ترى الكل. ده اللي هو يريد أن يقول. يعني أنت بتشتري مثلا أثواب، لو المصنع عم بيطلع 1000 جلابية زي بعض أو 1000 شنطة أو 1000 مثلا بنطال أو 1000 عباية، أنت مش هتفتح عباية عشان أنت بتشتري، خلاص بقى الوقت بقى العصر فيه ميكانة شوية، فبالتالي لو روح يشتري مثلا 100 عباية أو تبيعها مش هتفتح 100 عباية، هتفتح عباية تراها خلاص والباقي متماثل. فهنا كل ما كان هناك تماثل المسألة هتبقى لا إشكال فيها، لكن لو كان في اختلاف يبقى لابد هنا هيبقى في جهالة، هيبقى في غرض. المشكلة ممكن نرجع لزم الباقي لو يكون الرد مصبات صحيحة. لا هنا عندنا قالوا ما هم أصلوا قالوا إيش؟ الوصف لا يغني عن الرؤية. يعني لازم رؤية. ده المذهب. الوصف لا يغني عن الرؤية. ممكن أكون مدي مواصفات لحاجة أنا متمكن منها وعارفها كويس، بس تشوف هي نفس المواصفات وتيجي تشوفها تلاقي زي ما هي فعلا بالظبط، فأنا بترجع لذمتها أنا كبائع. لا دي مش مسألة ذمة، حتى احنا قلنا الأسبوع الماضي إن لو تشتري شيء ويتغير، اتكلمنا عن الأسبوع الماضي ده أيضا، إن لابد لو كان بيتغير يبقى لا يصح إنك تشتري له في وقته، لكن لو لا يتغير ممكن يعني شفته وجيت تشتريه تاني يوم هو لا يتغير يبقى يصح. لكن المهم احنا بنتكلم في مسألة تانية الآن، هو بيتكلم على أن الوصف لابد أن يكون الرؤية متنزل، لا الوصف لا يغني عن الرؤية، فإن كان مما كان يتغير لابد هنا لك إنك ترى كله، إن كان لا يتغير أو غير ليس أو كان متماثلا فلا يشترط أن ترى كل البضاعة اللي موجودة. قال ومنها الرؤية في كل شيء بحسب اللائق به، لسه هو في الرؤية هو. ففي شراء الدور لابد من رؤية البيوت والسقف والسطوح والجدران داخلا وخارجا. انتوا مش عندكم ده الرؤية؟ والمستحم والبلوعة، وفي البستان يشترط رؤية الأشجار والجدران دون الأساس وعروق الأشجار ونحوهما، ويشترط رؤية مسائل الماء، وفي اشتراط رؤية طريق الدار ومجرى الماء الذي تدور به الرحى وجهان، الأصح في شرح المهذب الاشتراط لاختلاف الغرض به. ويشترط في رؤية العبد رؤية الوجه والأطراف، ولا يجوز رؤية العورة، وفي باقي البدن وجهان أصحهما الاشتراطي، وفي الجارية أوجه أصحها في زيادة الروضة، صحها كان ليش كنا نستقبل عايز كمان ليش في بعض الاشياء قرناها يعني ولا معلق عليها ومنها مساله العايز كمان. طب خلص انا، طيب ردني توقفيني في النص، انا قلت في حاجه في اللي انا بقراها. طيب هناك العبد، وكذا يشترط رؤيه الشعر على الاصح، ويشترط في الدواب رؤيه مقام الدابه ومؤخرها وقوامها، ويشترط رفع السرج والإكاف والجل، ولا يشترط جري الفرس على الصحيح، ويشترط في الثوب المطوي نشره، ثم إذا نشر الثوب وكان صفيقا كالدباج المنقوش والبسط الزرابي ونحوه، فلا بد من رؤية وجهيه معا، وإن كان لا يختلف وجهاه كالكرباس كفى رؤية أحد وجهيه في الأصح. ولا بد من شراء المصحف والكتب، في شراء المصحف والكتب من تقليب الأوراق ورؤية جميعها، وفي الورق الأبيض لا بد من رؤية جميع الطاقات. وأما الفقاع فقال العبادي يفتح رأسه وينظر فيه بقدر الإمكان ليصح بيعه. وأطلق الغزالي في الإحياء المسامحة به، قال النووي الأصح قول الغزالي والله أعلم. كل ما قرناه الآن هو يريد أن يبين شيء، كل شيء أنت بتشتريه على حسب نوع الشيء المبيع لابد تراه رؤية تنافي الجهال، عشان في كلام الكتب طبعا في العصور القديمة، لكن هو الأصول المكتوبة الآن هنا إيش؟ تشتري مثلا بيت لابد ترى الجدران، ترى العواميد، ترى الأسطح، تنزل المناور، ترى مثلا السباكة اللي هو بيقول لك البلعات الموجودة، ترى الكلام دي كله الحاجات رؤية نافية للجهالة. بتشتري بستان لابد ترى المسائل بتاعت المياه اللي موجودة، مجرى المية مثلا، بتشوف طريق اللي هو فيه وهكذا. كل هذه على حسب انه بتشتري ثوب لابد الثوب على حسب، لو القماش بتاعه في وش وظهر كما قال عند بعض يعني وجه وظهر يعني محتاج فيه صباغة مثلا في الظهر وفي الوجه لابد تقلبه على وجهيه وتنظر لان ممكن يكون فيه شيء، لكن لو هو مثلا وجه واحد يبقى خلاص هتنظر لوجه واحد. الشاهد في ذلك كله ان كل سلعة بتشتريها زي ما انت بتشتري موبايل دلوقتي، تروح تفتح فيه وتشوف مواصفاته وتشوف الكاميرا ومش عارف تشوف الساعة وتشوف كذا، بتشتري لابتوب بتروح تفتح وتشوف المواصفات اللي فيه، الرامات والبروسيسور ايه مش عارف الهارد اللي موجود فيه ولا كذا. فكل شيء السيارة اما تيجي تشتري سيارة بتفتح تشوف الموتور، تشوف العفشة، تشوف الفرش من الداخل، كل ما كان فيه يحتاج إلى وصف، فلا بد أنك وأنت تشتري تنظر إلى الأوصاف الدقيقة فيه. المذهب يشترط ذلك، يشترط رؤيتك لهذه الأوصاف. وهذا كلام صحيح مذهب وغير مذهب في هذه المسألة، بأنك الشيء اللي بتشتريه لابد أنك ترى مواصفاته وصفا ينافي الجهالة. طبعا في أشياء مش هتعرف تراها، مثلا هتجي تشتري عمارة أو شقة، ازاي هتبحث وتشوف الأساس؟ مش هتقدر، الأساس ده تحت خالص مش هتستطيع، يبقى ده معفي عنه لا يمكن أنك تراه. تشتري مثلا بدلة أو مش في حشو جوه البدلة، مش هتقطع القماش عشان تبص على الحشو اللي موجود. او النساء ساعات عندهم في بعض الالبسه لهم بيبقى في شيء حشو ايضا موجود، وده بيبقى ليه قيمه، وبالتالي انت مش هتقطع مقطع تجيب موس وتقطع عشان تنظر، هذا يفسد. ففي اشياء ما فيها انا معفي عنها، تسمى جهاله معفي عنها، لكن ما كان من مواصفات ظاهره لابد لك ان تراها رؤيه حتى ينتفي بها الجهاله. هذا مقصود ما قرأناه يعني. طبعا هو أتى بأمثلة كثيرة حتى في الفرس، في عزكم الله في الدواب، كيف ترى الدواب تشتري خروف، لابد ترى كيف تشتري الخروف تشتري العجل، وهكذا في كل هذه الأمور لابد فيها من الرؤية. وكما قال في كل شيء بحسب اللائق به. طيب هو طبعا المذهب كما قلنا، عشان بس الحتة دي لابد نبينها، هو ذكر الخلاف ولكن لم يتعرض إلى الصحيح. في خلاف، في قول ثاني عندنا وإن كان ليس المعتمد، بأن الوصف ينزل منزلة الرؤية، وهذا قول المالكية، وده طبعا لنا إشكالية كبيرة جدا في البيع المعاصر الآن، لكل البيع الآن غالبه كثيرا جدا من خلال النت. أو مواصفات، أنا ببعت مواصفات وهي موجودة عندي بمغزلة. لا، مش المواصفات اللي تبعتها كتابة، أنا أتكلم عن وصف دقيق للسلعة. يعني إيش؟ صورة. أحسن. الآن مش المواقع موجودة بتضع صور وباع الشيء من خلال المواقع. إحنا عندنا المعتمد لابد من رؤية السلعة. المالكية لهم قالوا أن الوصف ينزل منزلة الرؤية. الوصف قالوا ينزل، قالوا الإشكالية فين؟ النظر بيقول إيش؟ إن إحنا منعنا للجهالة الغرر، إنك أنت الشيء مش أمامك، فلو انتفت جهالة، انتفت الجهالة تحقق المقصود. ما هو قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى للغرر نهى لعلة اللي هي الجهالة، حتى لا يقع الإنسان في الغرر يشتري شيء يجهله. فقالوا إذا انتفت الجهالة يجوز البيع. طيب كيف ننتفي؟ أن الوصف ينزل منزلة الرؤية. فلو جبت صورة الآن فيها السلعة فأنت هتشتري، لكن قالوا لك خيار الرؤية لما تأتيك السلعة إن كانت مطابقة للصورة أو للمواصفات تقبل، إن لم تكن فلك الخيار بالفسخ. هم استدلوا نظرا وأثرا، حقيقة نظرا اللي أنا قلت الآن بأن إيش ملكية، وهو يعني قول ثاني لم يبينه هنا، وقال في خلاف لو تذكره، لكن ذكر مبنى مختصر لكن ليس معتمدا عندنا. لكن قالوا ايش الملكيه؟ قلنا النظر بيناه، انتفت الجهاله بالصفر برؤيه بالرؤيه. وقالوا ايضا عندنا اثر نستأنس به، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصف المراه، يعني المراه زوجها لزوجها كانه يراه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تصف المراه لزوجها كانها تراه، يعني المراه الزوجه لا تصف مراه اجنبيه امام زوجها كانه يراه. فقالوا هنا إذا نزل الوصف في منزلة الرؤية، لأنه المفروض أنه ما يراهاش أجنبي. فلما قالوا نعسلنا عن وصف المرأة للمرأة أمام زوجها كأنه يراها، يبقى إذن الوصف ينزل منزلة الرؤية، وهذا استنباط جيد حقيقة. فاللي خلى اللي جعل المذهب يلتزم قال ما زال هناك جهالة إلا أن يراها بنفسها، فده اللي زعلهم يقولوا بإيش؟ بأن لابد من الرؤية. لكن قد بينا عموم المسألة. إيش عندك يا دكتور عايز نرجع لنا فيه؟ فصل الأبلاغ ومنها مسألة العين. العين؟ العين. أنا نسيت، أنا أقولها دي، أنا قلتها في الأول لكن طيب. هم قالوا إيش الآن؟ متى يصح عندنا أنك تبيع شيء وليس موجودا؟ يعني أنت الآن رجل تاجر أقمشة، فجاء الراجل المشتري قالوا وراروا عينات. قالوا أريد مثل هذه. قالوا طيب هذه عندي منها في المخزن عايز كام؟ قالوا عنده عايز 10 ثواب. قالوا عندي في المخزن 9 وهذا الثوب العاشر. فيصحح المذهب الحالة متى؟ لما يبيع الثوب هذا مع 9 اللي في المخزن. هو باع اللي موجود لكن في شيء لم يراه، لكن هو نفسه قال بشرط أن تدخل هذا الثوب يدخل مع 10، فكأنه باع هذا ومعه غيره. لكن قال لو باع 10 يعني خلى الثوب دوت عينة عنده وراح جاب له 10 جداد من المخزن، قالوا ما يصح عندنا البيع لأنه باع له شيء غير اللي شافه. مش احنا قلنا يعين؟ المذهب قال لابد يعين. فهو الآن الثوب اللي عينه له ما ادهلوش، ده راح جاب له 10 حطه على جنب وراح جاب له 10 جداد من المخزن تانيين مع ان ده جديد. قالوا لا يصح لأنه أصبح الآن باع شاف شيء وباع له حاجة تانية. احنا نقول تجاوزنا انه لما قالوا هبيع لك دوت هذا القطعه هذه هيبقى لك زائد 9 معها، فقلنا تجاوزا تبعا تجوز. لذلك هو قال هنا ايش؟ بعتك الحنطه التي في هذا البيت. واحد عنده حاطط في المخزن القمح او الرز وعنده عينه منها 2 كيلو 10 كيلو، والراجل قال له انا عايز طن. قال له طيب. قالوا لو قال له الان بعتك الحنطه التي في هذا البيت وهذه العين منها، العين دي ال 100 كيلو ال 10 كيلو دولت منهم. قال نظر ان لم تدخل العين في البيع لم يصح. يعني خد ال 10 كيلو دولت حطهم على جنب وراح جاب له الطن اللي موجود هناك، قالوا لا يصح البيع عندنا. ليه؟ قالوا على الاصح لانه لم يرى المبيع ولا شيئا منهم. ان الطن اللي اشتراه ده شاف منه شيء؟ ما شافش حاجه منه ولا شاف جزء منه. فقالوا احنا عندنا اشتراط الرؤيه. قالوا لا يصح البيع. وان ادخلها فيه صحة. يبقى لو دخل العشرة كيلو معهم صحة. ثم شرطه أن يرد العين إلى السمرة قبل البيع. يعني هي عايزه ياخد إيش العشرة كيلو دولت يروح يرجعهم في الكومة وبعدين ياخدهم. فإن أدخل العين من غير رد فإنه يكون كمن باع عينين رأى إحداهما، لأن المرئي متميز عن غير المرئي. يعني هو الآن لو ما رجعهمش تاني وردهم في حتة تانية يبقى هو ما بعلوش من العين اللي خدها منه. يحطها مع البضاعة ويسلمها له مع البضاعة. يحطها له مع البضاعة ويسلمها له مع البضاعة. حاليا كلها اشتراطات في المذهب. فيها نظر لو قلنا بأن الراجح. بس لابد تضبطوا المذهب. كلامنا في الدرس. وقول ثاني عموما لكن ليس المعتمد بأنه إذا قلنا بأنه إذا أراد عينة لا إشكال خلاص. وممكن يأتيه بها. لكن طبعا خروج من الخلاف أنه يضع فيها اللي باعها له. في حالة نعم في حالة ان هو لا يشتري الا عندما يرى كل شيء مبيع، بمعنى ان مثلا هو يبيع العشرة مثلا يجيبهم من الاول قبل ما ينفذ البيع معاه، يشوفهم بعينيه قبل ما ينفذ البيع معاه. تاني معلش لا شوف بقول لحضرتك دلوقتي هو دلوقتي المثل بيقول ان لو هي داخلة من العشرة ينفع يبيع. لو هي مش داخلة مينفعش. نعم. أنا كنت راجح ينفع. أنا بالحق في حل بالنسبة للمثل إن هو لا يشتري إلا لما يجيب له 10 يشوف قدام عينيه قبل ما يشتري. دي خلاص الموضوع محلول ده. هو لو كان البضاعة هو انت كده مش هيحصل. لا لأن الراجل مش هيروح يجيب له طن من المخزن اللي حطهم له في المحل. ده كلام مش منطقي يعني. هي هو ليه بيحط في المخزن؟ لأن المحل مش هيساع. فهو بيحط في المخزن. فهو انت عايز تقول له هاك الطن في المخزن ما كانت تتحلك الموضوع ما كانش المذهب. يعني مش هقدر اجي اطلع من المخزن طبعا كده مش هقدر اطلع من اللي مش حاضره غير لما تقول لي هشتري ولا مش هشتري. نعم مش لو بيع حاجه جوان السياره مثلا سياره قصدي لو امكن ممكن نقيس على الموضوع راي بعض المبيع دون بعض على ان هو يستدل هذه العينه التي راها على داخل المبيع دون في المخزن، مش هشتري كل مخزن السيارات هشتري واحده فقط، مش هشتري العينه اللي عنده دي في المعرض اشتري سيارة واحدة فقط على اساس ان هو فيه تكرار وانها كلها زي بعض، ولكن ما ينزل على المذهب لابد السيارة تكون موجودة. او اذا كان هيشتري 4 سيارات فيبيع له السيارة دي والثلاثة تانية. لا هو اشتري سيارة واحدة فقط ده اللي بيحصل حاليا. ما انا عارف ده. لما الانسان بيشتري سيارة ما بيشوفش هو بيقول له انا هجيب لك بعد كده. نعم يعني شوف السياره اللي في المعرض. هو البيع ده صحيح لكن على المذهب لابد تكون السياره حاضره. بس ساعات المول يشوف ملهاش موجود يعني يقول له عربيه فاضي بيقول له انا عايز عربيه اسود, يقول له هجيب لك اسود, يقول له هاتها لي وانا جاي على المذهب, يقول له هاتها لي وانا جاي اجي اشتريها, هاتها لي الاول وانا هشتري اشتريها. انما ما يرضاش يدفع عموما ولا اي حاجه. ما هو خلاص انا قلت لك على هي لو تحصل الفتوى يصح لو السياره عنده في المخزن وشاف عينه, لكن على المذهب لابد تكون السياره حاضره. الحاجه الوحيده اللي لابد يكون هيشتري السياره دي مع سياره ثانيه. بس حتى لو مختلف, ايوه طبعا هي مش موجوده اصلا يا جماعه, انتوا نظرتوا المساله اخرى. المذهب يشترط وجود السلعه, السلعه تكون حاضره. انا ما بتكلمش عن المذهب. لا ما انت فاهمني, انت بتتكلم عن المذهب ولا بتتكلم عن, احنا قلنا الفتاوى في اخر الدرس. معلش انا بس انتوا دلوقتي بتناقشوني في المذهب اللي انا بشرحه. ما هو احنا انا عارف ان البيوع دي مشكلتها, يعني كله يروح هيخترع 50 حاله دلوقتي عشان نرد. انا احنا بنتكلم على اللي احنا بنقراه, فالاول اعرفه هنا, بعدين انت تريد الراجح ده موضوع تاني خالص. لكن انت دلوقتي عايز تناقشني على المذهب هنا, يقول لك ايه لابد تكون السياره موجوده في المعرض, لا اما تشتري اكثر من السياره ودي واحده منهم مفيش, وغير كده اقمشه نفس القصه, موبايلات نفس الموضوع وهكذا. حتى لو الثلاث سيارات الثانيه غير السياره اللي موجوده تبقى لون مختلف, المذهب هيبيح. نعم ولا ده هيتخلف في الوصف؟ لا لا ده بس جزء في الوصف, مش اللون هنا يعني اختفر. ممكن مثلا اسود يبقى اسود عادي, لا اسود الثاني ممتلئ, يجي مثلا من اللون الكحلي يبقى فاتح شويه, وهو لا انت مش عايز الكحلي ده, انت عايز كحلي غامق. ما هو لازم طبعا على الاقل يوصفوا له, لو طلع من لو طلع مش مطابق كده يبقى انت هتضيق اكتر. يعني عايز تقول له كمان ان اللون لازم يكون مثله هو, وتجد هذا موجود في المذهب برضه, ان هو لابد ان يكون نفس العينه من نفس الشيء ما تختلفش. لو اختلفت يبقى تجيب له حاجه ثانيه, لكن احنا ممكن نتجاوز في اللون على انه, لكن انت قلت ايضا انه ممكن اللون يكون فيه مشكله ممكن يحدث فيه. ما هو كل ده لسد باب الغرر والجهاله, لذلك هم اشترطوا لابد من حضور السلع. ان شاء الله صححنا قلنا من القول اللي هو خارج المذهب التصحيح ان العقد صحيح, وبعد عن قول المالكيه ان الوصف يكون مكان الرؤيه فرعايه التخريج بتاعها في بس في اي حاله تقصدها حتى السياره دي. احنا هنشتري السياره من المعرض والسياره عينه موجوده منها خلاص, دي مش مش مش مش وصف, ده السياره موجود زيها. دلوقتي السيارات بقت كلها مصنع واحد, فانت هنا مفيش اختلاف في السلعه, يعني السياره اللي هو شايفها هتاتي مثلها بالضبط. فهو دي بضاعه حاضره. استاذ ضمن تختلف شيخ لو اللون مختلف, لو اللون مختلف قصدي ان احنا دلوقتي طيب يبقى لازم يوري له اللون. لو صحيح هذا الباقي لابد ان تكون نفس السياره هشتريها موجوده موجوده, لكن القول الاخر اللي احنا اعتبرناه يصح نشتري, بس لابد هنا يعلمه باللون لو كان اللون مختلف. ايوه اعلمه باللون خلاص, لما ياتي بقى نفس اللون يبقى خلاص بقى البيع صحيح مش اهم. طيب التخريج بقى القول هذا بالصحه, ما هو ده اللي قلت لك الحديث والاثر. ايوه هو ده الحديث الحديث والاثر والنظر, الاثر والنظر بان خلاص التفت السياره زيها موجوده اهي قدامك, هي اشكاليه في اللون لابد يريه لون فقط, لكن لو هي بلونها يبقى انتهت المساله خلاص. وعلى كده اشياء كثيره بتروح تشتري مثلا في معرض ابواب, هو الابواب موجوده بتجيب بيحط لك عينات والباب مثل هذا الباب, وطبعا لان اغلب البضائع دي متكرره خلاص مصانع, لكن طبعا في اشكاليه اكثر لو الشيء مش متماثل. طيب وفي اي اسئله فيما انتهينا فيه؟ السؤال الاستثناء اللي ذكرناه في الاول الشرق ليه؟ يا استاذ ايمن سؤالك ده يروح ناحيه باب النكاح, احنا في البيوع. انت خدت مني الحديث بتاع ينظر الرجل للمراه فرحت عايز الشروط الشرعيه لتقدم للخطبه, انت دخلنا في كلاب الخطبه دلوقتي ولا انت ايه شو يعني عايز تتعدد ولا ايه؟ انا مش فاهمك بالظبط. طيب احنا ما خلاش بس نعمل لك مشكله, انتوا بتاخدوا الكلمه وتطلعوا لي منها باب الواحد واحد اتكلم فيه. من حقه ينظر اليها لو كان راح يتزوج عموما, انا اديت الخلاصه من حقه انه ينظر الى على خلاف بقى ينظر لكل المراه وجه فقط ويدين عند الشافعيه او او الحنابله لهم قول انه ممكن يرى منها ما يرى من مهنه البيت. والحق ان هذه المساله طبعا كل الاخوه الان شغالين على هذا القول الثاني اللي هو قول الامام احمد عند الحنابله بانه يرى منها ما يرى من رهنه البيت, وهذا الامر يرجع للولي ويرجع للعروس, ان وافقت على ذلك فانا لا انكر عليها, لكن انا لا اقول بذلك, اقول بقول الشافعيه الوجه والكفين. لكن إن كان الولي يرى المصلحة في ذلك وهي توافق فلا إنكار عليه، قوله موجود وله أثر عن عمر بن الخطاب لما أرسل علي بن أبي طالب إحدى ابنتيه لعمر يتزوجها، فيقال أنه حديث فيه كلام حقيقة، رفع الثوب ليرى ساقيها فقالت له لأنك عمر بن الخطاب لكل سكرت وجهك، يعني فيما ينقل لكن ما أعتقد أن الحديث صحيح، لكن أنا أقول هم يستأنسوا بعض الروايات عن الصحابة بأنه ممكن يرى منها ما يرى من مهنة البيت. خلاص الاستصناع طيب لو في أسئلة فيما في على الغرفة فيما قلناه، أنا كنت فاهم أدخل في الربا مش عارف أكفي إيه بس في مراجعة 9:15 أصلا. طيب سؤال الاستصناع أو أنا شرحت الاستصناع والسلم صحيح؟ بينا لكم الاستصناع والسلم. السؤال الآن في إيش؟ في مسألة الأراضي شو؟ نعم صبرة يا كومة، نعم صبرة يا كومة. طيب السؤال لا تدخل في الربا؟ ما أنا مش هدخل في الربا، هيبقى من الربا ان انا ادخل في الربا صح، هيبقى من الربا زياده يعني. هل يجوز اخذ العوض في السلم؟ يعني ايش تقصد ياخذ العوض في السلم؟ اخذ المال يعني قبل ان يا ام خضر، ما سؤالك يعني ايش يجوز اخذ العوض تقصدي؟ معلش نديهم مساحه بس عشان هم، هل يجوز أخذ العوض في السلم؟ ما تقصدي بأخذ العوض؟ ما هو السلم فيه مال، طيب العوض عنه ما فهمتك أيضا عايش العوض عنه، ما هو العقد السلم فيه مال، لابد مال مقابل، هو بيع، عقد بيع بس موصوف في الذمة وفيه عوض، والعوض لابد أن يكون مقدما لو أردنا بقى ندخل في الاستصناع وفي السلم. هذا الكلام يخص ما كان يباع سلما أو استصناعا. العوض اللي هو رأس المال السلم، عندنا رأس المال والسلم اللي هو الثمن ممكن، والمثمن اللي هو المسلم فيه. فالعوض هذا اللي هو رأس مال السلم يدفع مقدما عند العقد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل كده، أنا هشرح باب السلم بس أنا هرد سريعا على عشان الفتوى السؤال الخاص بالشقق والاستصناع. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وجد المدينة يسلفون، السلف بمعنى السلم، يعني إيش؟ يبيع الشيء الموصوف في الذمة. فقال من أسلف أو أسلم فليسلف في زمن في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. فاشترط أن يكون الكيل معلوم والوزن معلوم والأجل معلوم. وجاءت أيضا السنة في من أركان السلم أن يدفع كامل العقد عند كامل الثمن عند مجلس العقد. يعني أنا هعمل سلم عشان أشتري بضاعة تفاح أو أشتري أقمشة أو أشتري حديد أسياخ حديد، وهستلمها هوصفها واستلمها، لابد وانا جالس في العقد مجلس العقد ادفع كامل القيمة مقدما، ده شرط. ليش هو دلوقتي انت السلم البضاعة موجودة ولا منصوص في الذمة؟ يعني مؤجلة، ولو كان الثمن مؤجل فكأنك بعت بكالئ بكالئ، مؤجل بمؤجل، وجاء شرع بالنهي عن بيع المؤجل بالمؤجل، يبقى ده في غرر وده في غرر، بقى غرر فاحش. فاشترط تقديم في السلم رأس المال بالكلية مقدم. الملكية فقط اللي قالوا بثلاثة أيام على خيار الشرط، لكن هذا عند الملكية فقط. قبل الشرط 3 أيام؟ لا، إن تتفق معي الآن بدل ما تدفع فيرس العقد معك 3 ايام تدفع، وهذا كلام يعني حتى مردود على الملكيه، لكن الجمهور كله اتفق وقول اخر الملكيه اخر مذاهب ان لابد يدفع كامل القيمه في مجلس العقد، تدفع كل الفلوس. ليش؟ لان هو مثل السلف او السلم جه ليه؟ جه تيسير. واحد الان انا صاحب تاجر بشتغل في التفاح وبزرع ومحتاج فلوس عشان ازرع، فباجي اتفق معاك الان انا هورد لك التفاح بعد 6 7 شهور، انا محتاج مال عشان ازرع واكلف واعمل وكلام من ده، فجي الشرع خلان انا اتفق معاك الان، بس طبعا انا لما اخد منك سعر التفاح دلوقتي هاخده مثلا ب 5 جنيه، هو في وقت زمنه هيبقى ب 10، فانا بشتري دلوقتي ارخص، فانا بكسب الرخص السعر وانت بتكسب انك تاخد الفلوس كامله الان، فانت بتشتغل لذلك يسموه سلف، زي السلم سلف. ليش؟ لان فيه كانه بيستلف، فانا بستفيد بان انا خدت سعر قليل عن ان انا اخده في وقت الحصاد او وقت الحديد ما يطلع او وقت اي شيء، وانت استفدت بانك خدت السعر مقدم، فتقدر انك انت تشتغل وتشتغل بيه بدل ما تاخد قرض من الربا. ايوه انت فتحتينا كده في البتاع دي في رساله الماجستير على فكره، نعم دي فيها نهي، هذه لا تقصدي هذه يعني. طيب بس هذه اتركيها الان وتبقى ساجيبك، والا سارسل لك على الخاص فيها لان فيها تفصيل، هذه انا تفصلتها في الرساله. فنقول نرجع بس فين في السلم الان، ان كامل القيمه لابد تاخذها. الاستصناع بقى ايش؟ هو زي السلم بس هو من الاسم باين، انا باصنع لك شيء، انا باصنع لك شيء. الفرق اصنع لك غرفه نوم، اصنع لك مثلا سياره، اصنع لك اله من الالات، هذا استصناع، يسمى استصناع. الاراضي الشقق اللي الان بتبنى على الاراضي هذا استصناع. ليش استصناع؟ الارض فاضيه يجوا يعملوا الخرائط، يقول له انا هبيع، يجيب له الخريطه، يبيع له الدور الاول والثاني والثالث والرابع والخامس. فين الارض؟ موجوده. طيب فين المبنى؟ المبنى مش موجود. يبقى كانك بتبيع شيء موصوف في الذمه. طيب يبقى الان في اشكال بقى في هذا، ان في الاستصناع انت بتبيع شيء مش موجود اصلا. يعني عندك طريقتين وانت كنت جوه ليه؟ طيب تخرجين للمساله اللي هي ايه؟ مساله بيع الشقق على الخرائط، اللي هي الخرائط وبيع الشقق، الشقه مش موجوده، فانت بعت انت شيء تملكه ما تملكه. طيب اهل العلم نظروا قالوا عندك حلين في هذه المساله، اما انك تبيع دور بدور. يعني ايش الان؟ انت بنيت الاساس، فتيجي تقول انا هبني الدور الاول اهو، فتبيع الشقه اللي في الدور الاول، هذا استصناع. تقول له انا ببني لك الدور الاول اهو، وتعمل معاه عقد استصناع على الدور الاول، فبالتالي ممكن انك تبيع الشقه اللي في الدور الاول فقط، لانك انت ما تستطيعش تبيع الشقه اللي في الدور الثاني لان الدور الاول مش موجود اصلا، فكيف سيكون استصناع؟ فقالوا ان ايه؟ ان ممكن فقط لو كانت هتبيع ارضي، لو انت بتعمل في الاساس، وبعدين الاول لو انت بتعمل وانت عندك الارضي، وهكذا انتهيت من الاول ممكن تبيع في الثاني على انه استصناع. انت فهمت معي؟ لكن هيتبقى اشكاليه ايه بقى؟ طيب الان لو جيت تقول للبائع اطلب من المشتري كامل القيمه، هيقول لك ولا يعبرني، مين اللي هيديني ثمن الشقه كلها مقدم ولا اعمل له المواصفات والرسومات واضمن هذا الكلام؟ تفضل. يبقى قلنا طب نعمل ايش؟ احنا عندنا مشكله ان الاستصناع لابد يكون كامل القيمه اولا. قلنا نعمل مراحل، يعني نقسم الاستصناع، دي تحايل شرعي بس تحايل غير مخل، بمعنى هقسم البائع كانه مراحل. هاجي اقول له والله انا المرحله الاولى مرحله العواميد مثلا الشقه دي هبيعها له بمليون، انا كنت هاخدها منه مره واحده، هاخدها منه على 3 سنين او 4 سنين، هقول له طيب هندفع الربع دي قيمه العواميد ثم الربع قيمه تقفيل الشقه ثم الربع قيمه مثلا تشطيب ثم الربع لما احط لك الاسانسير او المصعد او كذا، اعتبرت كل مرحله استثماع لوحده وهاخد قيمته مقدمه. ممكن تعملها في بعملها في غرف النوم على فكره، عملناها مع ناس يعني ايه الان هو غرفه النوم مثلا ب 10000 ل 20000 خمسة، وهاجي اتفرج على الغرفه ايمن ثم ادفع لك 3 لما تدينها لي ثم هديك 2000 لما تعمل لي الاستورجي مثلا وبعدين هتنقلها بكذا هديك النقل. اعتبرت كل جزئيه كانها مرحله. ده في الاراضي برضو مش مقبول قوي. الحل الثاني اللي هو يصح ويخرج من الخلاف كله انك ما تخرجه من الاستصناع، تيجي تقول للراجل اللي هيشتري الشقه، انت راجل دلوقتي عندك ارض وبتبني عماره شركه مقاولات، والراجل جاي يشتري شقه، تقول له انا هملكك في الارض الاول، مثلا شقتك دي ليها نصيب في الارض 500 دولت اصبحت انت الان مالك معي في الارض شريك، ثم احنا محتاجين 500 تانيين عشان نبني لك شقتك. اصبح العقد الاول انت بتبيع له نصيبه بقى هو شراك شريك، والثاني عقد اجاره هو بيأجرك او بيوكلك كشركه مقاولات تبني له الشقه اللي هو لي اللي هو مالك في الارض، فخرجنا من الاستصناع. وده افضل الحلول. الاول انت بتقول له انت عايز تاخد منه مليون، بتقول له لا انا هاخد منك، احسبها ده بتحسبها بالفلوس، ودي اخوه عملوها خلاص وعملنا العقود على كده، يقول له انا هاخد منك مبلغ كذا وانت اصبحت لك في الارض دي نسبه كذا فيه، فاصبح مالك معاك في الارض. يجوز بعد كده كملاك للارض انك توكله الشركه او تؤجره الشركه دي نفسها انها تبني لكم. هنا البناء عقد ايجاره، تدفع زي ما انت عايز بقى، تدفع جزء مقدم جزء مؤخر، تتفق معاه على ايه بقى عقد ايجاره. لكن والعقد الاصلي ان انت انك، وكمان في ميزه ان المشتري ملك في الارض فبقى عنده ملكيه ارض واصبح شريك. والعقد الثاني عقد ايجاره للبناء، وهذا لا اشكال فيه، وخرجنا كده من الاستصناع. واضح عند حضراتكم ورا؟ طيب غالبا شيخ اللي يطلب مثلا تعمل له شقه بتاع غرفه نوم او اللي هو غالبا ما بيعملش كده، غالبا بيتفق على المواصفات وكده وبيطلع جزء من الثمن في الاول، بعد كده بقى عند الاستلام مش هبدا. ما هو ده في خطا الاستصناع ما يصحش فيه كده. طبعا الاحناف يوم كلام فيه، الاحناف الجمهور جعلوا عقد الاستصناع كعقد السلم، فتعاملوا مع الاستصناع كالسلم لان السلم متفق عليه ان لابد راس المال كله يدفع. الاحناف هم الذين قالوا لا، عقد الاستصناع ليس كعقد السلم، عقد منفصل مستقل فله شروط اخرى، عشان يخرجوا من قصه. في بقى كثير من المعاصرين يتعلقوا بالاحناف عشان يخرجوا المساله دي، لكن مع ذلك الاحناف لما قالوا عقد الاستصناع عقد منفصل مستقل ايضا اشترطوا دفع القيمه بس على كل مرحله. للاسف بقى اللي بيطلع للاحناف ما بياخدش باقي كلام الاحناف، ما بياخدش باقي كلامهم، زي برضو لما يجوا يتكلموا في مساله بطلان احد شروط العقد. الاحناف يقولوا في فرق بين الشرط الفاسد والباطل، فيقولوا مثلا لو كريدت كارد الشرط اللي فيه شرط ربوي، الجمهور يقول العقد باطل، فالعقد باطل لا يصح، يبقى ما يصح تعمل الكارت لانك بتوقع عقد باطل. الاحناف يقولوا ايش؟ الشرط فاسد، نلغي الشرط ونصحح العقد. فكثير من المعاصرين يقدم يقول لك الاحناف بيقولوا ذلك. نعم، بس الاحناف بيقولوا ايه اصلا؟ بيقولوا هذا لو تم العقد، فنحن لا نبطل العقد لكن نلغي الشرط ونمضي في العقد، لكن اصاله وانت توقع للعقد لا الاحناف لا يقولوا ايضا بانك توقع العقد باطل، وللاسف ايضا لا ينتبهون لذلك ولا يقولونها للناس. يعني هو لذلك انا بقول لما يجي واحد عمل الكارت وبيسال، قول له خلاص انت عملت الكارت انتهت المساله، هذه وقعت في الخلطة الشرعية، لكن انك تستفيد بيه على قول راجح ان في قول ثاني لا ايضا كل معاملة كأنها كارت جديد، لكن تستفيد بيه وإلى ان ينتهي، لكن اشكالتك عند التجديد. لكن هما بعضنا كل الاحنا بنقول يلغى الشرط وصح العقد، ماشي ما هو يلغى الشرط ما قلناش ايه ده لو وقع العقد خلاص، لكن الأحناف لا يقولون بأن قبل العقد ما يقع لا يجيزون مطلقا أنك أنت تضع هذا الشرط في العقد، وانت تعلم وللأسف هما لا يقولون ذلك. أنا مش عارف هما ليه، ما ترجع للأحناف، الأحناف لا يقولون بذلك أيضا، ففي اتفاق في المذاهب على ذلك. يعني لابد أن يكون جاهل بأن الشرط ده غير شرط. نعم لو كان جاهلا خلاص قالوا انه وخاصه حتى يعني الشرط بعد لما تم العقد ويصحح العقد، لكن لا يقولون اصاله بان احنا نقول لك امضى وقع على العقد ونمضي عليه ونكمل. هذا لا يقوله حتى الاحناف. كان شايف عقد الاستثناء الناس بتخشى ان هو ياخد الفلوس ويهرب بيها او يعمل البضاعه فاسده ويحصل مشاكل بعد كده، لذلك يقول لا يعني تشتغل وريم شغلك وكده، يعني هو في جزء من الفلوس. طب انا قلت لك اتحايل عليها بالمراحل، ما انا قلت لك اعمل مراحل في عقد الاستثناء عشان تضمن، بس بمرحله ومرحله. هو تحايل لكن تحايل مقبول اصاله. طيب انا هنخش في المراجعه بقى كده ولا ايه؟ ما وقفنا الربا انتوا رجعتوا اصلا؟ نفسي انتوا هتتكشفوا هنا اصلك اللي بيجوا هنا. لا انا الفكره ايش، انا مش عارف من اليوم الاربعاء اللي فات انت ما جيتش ليه؟ يعني الاربع وقع من الاسبوع ولا ايه؟ مش عارف. انا الفكره انت خرجت اساسا من جوجل واتس اي فتره. طب ليه كده؟ والله خرجت. طيب عشان كده عبد الرحمن خرج. عبد الرحمن خرج اصلا. الرحمن خرج ما اعرفش ليه، كلمت والدي عبد الرحمن لسه ما بعتش حضرتك. عبد الرحمن كده كده لغايه دلوقتي تعبان. او كلمني عبد الرحمن كلمني. لا هو يعني الفتره اللي بعد ما انا قلت كان عبد الرحمن كلمني بس بيسمع مسجل. يسمع مساش ان هو تعبان بياخد ادويه طبعا. هو يسخن كتير يعني تعبان. برضه قال لي ايه بس زي مش زي بتاع وانا بكلمه اقول له بس الدكتور الصلاه خرج من المجموعه والشيخ مصطفى اللي خرج من المجموعه عليه ده هو لو مريض ومستفيد يعني في البيت هيسمع. بيبقى نايم اغلب او مهدود اغلب اليوم. الفكره هو لما سال ابويا قال عادي عشان هي عمليه وجرح مفتوح فطبيعي ان يبقى مريض يلبس. بس هي عشان جرح مش عشان نفسي. هو بعت لي قال لي فاهم بس قال لي انا بسمع و امبارح بعت لا انا كنت بعت له قبليها رساله وكان بعت لي عايز كان بعت لي عايز برضو الدرس. طيب تفضل خدوا مع مجرمة الاستثناء الغد للإخوان. ما انقطعش احنا بس بنجهز نفسنا لل للمراجعة أستاذ أيمن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.